أخبارك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. حياكم الله، الله يبارك فيكم وسلمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في كتاب الديات: باب دية الخطأ. من هنا إن شاء الله. نعم، صحيح. قال حدثنا محمد البشار وهو معروف بندار، قال حدثنا معاذ بن هاني، معاذ بن هاني القيسي ثقة، قال حدثنا حدثنا محمد بن مسلم وهو ابن سوسن الطائفي المكي يخطي من حفظه، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الدية 12,000. هذا الحديث بهذا الإسناد بذاته أخرجه أخرجه الترمذي رحمه الله، ثم من طريق آخر من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدون ذكر ابن عباس. ولا نعلم أحدا قال ولا نعلم أحدا يذكر في هذا الحديث ابن عباس غير محمد بن مسلم، فهو شد إذا وهو يكون ضعيفا، يعني يكون نكارة في حديثه، لكنه يقول الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا الحديث. الأصل في الديات في الحقيقة هي الإبل، ثم تقوم بما تخرج من قيمة ما تخرج قيمته، فربما يكون على أهل الورق وعلى أهل الذهب على قدر ما يكون من قيمته. فلذلك ابن حجر ابن الترمذي رحمه الله قال: والعمل على هذا الحديث. نعم، إذا كان يقوم، فتلك الأيام ربما كانت 100 إبل أو 100 من الإبل كانت قيمتها 12,000 من الدراهم، فلذلك فيكون العمل عليه ليس يقال إنه مخالف لما جاء في الحديث. تلك الأيام كانت قيمته كذا، ثم بعد ذلك من الممكن أن تقوم في كل سنة في كل حقبة من الزمن على ما يكون قيمته. والحديث هذا بهذا اللفظ ضعيف، ولكن التقويم أصل فيه الإبل، لكنه على غير أهل الإبل قد يكون له قيمته كما هو معروف، وقد ذكر غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم يكون هذا ليس من المخالف، لا يكلف الإنسان أن يشتري الإبل ثم يأتي به إلى المجني عليه إذا كان دية الخطأ. فدية الخطأ 100 من الإبل، ثم بعد ذلك الأعضاء لها ديات، وتجب الدية. دية الخطأ متى تكون خطأ؟ إذا كان الإنسان يرمي شيئا آخر من الصيد وغيره فأصاب إنسانا، وما قصد إنسانا، وإذا قصد إنسانا بشيء قد لا يقدر به غالبا، مثل العصا أو مثل حجر صغير لكنه أصاب مقتله فمات، فتكون في هذه الحالة تكون الرواية يعني شبه العمد، وتكون مغلظة قد تكون قيمته تزيد. نعم، ما أدري أحد من الإخوان إيش يقول قبل هذا الحديث الذي قبل هذا، كنا انتهينا أظن. نعم، قرأتموه ولكن أذن العشاء أو يعني بقي منه شيئا في آخر المتن ما علقتم عليه يعني استفاضة. إيه طيب على كل حال إذا كان نرجع إليه إن شاء الله قال حدثنا، فإذا انظروا الحديث رقم 2678 قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جدعان وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف سمعه من القاسم بن ربيع ثقة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة فحمد الله وأثنى عليه فقال الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نعم الحمد لله الذي، هذا الحديث جاء له طرق أخرى أيضا، وبذلك الحديث يكون صحيحا أو حسنا لغيره، حسنا لغيره. فهذا الحديث أخرجه نعم البخاري وغيره قريبا من هذا، قال الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وحزم الأحزاب وحده. الأمر معروف، صدق وعده لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، كما جاء في الروايات وكما جاء في الأحاديث والتفسيرها بفضل الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى قد جعل للمسلمين فتحا ومن البلد الذي أخرجوا فيه ونصر عبده المقصود منه محمد صلى الله عليه وسلم نفسه وهزم الأحزاب وحده والذين كانوا قد تحزبوا من قبله، وكذلك كانوا قد تحزبوا فيما بعد أيضا على بجانب قريش الذين كانوا يريدون أن يمحوا الإسلام والمسلمين مطلقا وطغوا على في أحد على مكة على المدينة ثم في الأحزاب وغيره، ويشير إلى هذه الأمور أو هذه الوقائع في الحقيقة. فإذا المسلم إذا كان وكما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كان في السعي بين الصفا والمروة فإذا رقي يرقى طلع على الصفا والمروة، فكان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وحزم الأحزاب وحده، فيستعرض الإنسان هذه الوقائع كلها ويزيد إيمان على إيمان، لأن الله تبارك وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، صدق وعده ونصر عبده وحزم الأحزاب وحده. نعم وهذه الأيام بالذات المسلمون أحوج ما يكون لتذكر هذه الوقائع، لكن بشرط أن يكونوا يجالوا أنفسهم كي يستحقوا نصر الله تبارك وتعالى على ما قال الله تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا إن قتيل الخطأ قتيل الصوت والعصا، هذا هو قتيل الخطأ يعني الصوت بالغالب لا يموت أو لا يقتل منه الإنسان، كذلك إذا ضرب بعصا إلا إذا كان تعمد المقاتل فهذا له تحقيق، وفيه أيضا يكون الحكم من القاضي من الحاكم. إن قتيل الخطأ قتيل الصوت، هذا بدل قتيل الصوت والعصا، فيه 100 من الإبل منها 40 خليفة في بطونها أولادها، فصار هذا شبه العمد لأنه قصد هذا الشخص فقتله، فضرب بشيء لا يقتل بالغالب لكنه قتله، فصار ليس عمدا قتله لكنه صار شبه العمد، فيكون مغلظة بحيث ليس 100 من الإبل أي نوع منها 40 خليفة تفسيرها في بطونها أولادها. ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية ودم كلما كان يؤثرون وينقلون من أعدادهم ومن اصطلاحاتهم ومما يكونوا قد اتفقوا عليه، وهو خلاف قول الله تبارك وخلاف شرع الله تبارك وتعالى، فكلما أثرت كانت في الجاهلية يكون ودم تحت قدمي هاتين. إذا كان أحد قتل أحدا ثم جاء الإسلام فتمكن من هذا الشخص القاتل في الإسلام فيكون هذا يكون تعدي على حدود الله تعالى، فإنه من اليوم يبدأ المسلمون حياة جديدة، حياة جديدة فيما بينهم، ودم تحت قدمي هاتين يعني لاغية لا اعتبار لها. نعم. ألا إن من إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج فقد أجراه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاء في روايات صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فخاف وطلب من عثمان بن أبي شيبة الحجبي، أراد أن يدخل، طلب من عثمان بن طلحة الحجبي مفتاح الكعبة، فذهب إلى أمه واستشار وقالت: يا أمه ماذا أفعل؟ يطلبون مني المفتاح. فقالت: أخاف ألا يرجع إليكم. فقالت: أن لا بد أن أسلم المفتاح وإلا تنفرز سالفتي هذه. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ففتح الكعبة، أو فتح عثمان الكعبة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف، وكانت فيها أصنام وأشياء مخالفة لصور مخالفة لدين الله تبارك وتعالى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشير بسيط قوسه إلى كل صنم فتسقط هذه الأصنام على وجوهها. ثم رأى أصناما صورا، منها صورة إبراهيم عليه السلام يستقسم بالأزلام، فكما جاء في رواية البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وماذا فرأى سورة مريم وسورة عيسى عليه السلام، فقال: إنك في بلاد غريبة، جاءت في بعض الروايات روايات الأزرق، لكن الرواية الصحيحة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمحوا جميع هذه السور. وهناك روايات تاريخية دائما نقول، وأنا ذكرت دائما بأن الرواية التاريخية التي هي تتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تحقق ولا تقبل كما يقولون مطلقا. فكان قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى السور هذه قال: أمحو كل هذه السور، ووضع يده على سورة عيسى مريم إلا هذه. وهذا أمر لا يجوز أن يقبل، لأنه رواية فيها الظاهر عثمان بن الساج أحد الضعفاء وغيره أيضا، رواية ضعيفة، ولا بد أن تحقق عن طريق أو على طريقة أهل الحديث. فالرواية هي ساقطة، لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن الصور ونهى عن حفظ الصور أن يكون صلى الله عليه وسلم يلقي في الكعبة هذه الصورة. الحاصل على كل حال، ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دخل الكعبة إلا بعدما محيت جميع الصور كما جاء في روايات عامة، إلا ما كان من سدانة البيت، ثم سلم إليه المفتاح وقال: خذها خالدة تالدة لا ينزعها عنكم إلا ظالم. فصارت هذه مأثرة أو هذه مفخرة لآل الحجب، ينبغي أن يشكر الله تبارك وتعالى ويكون على دين الله تعالى الخالص بدون بدع وبدون مخالفات، الله المستعان. نعم، وكانت تتقى في الماضي، وقد كتبت وأشرت إلى في كتابي المسجد الحرام بعض هذه الأشياء، كانت تتقى منهم بعض المخالفات، ندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظهم، لأنهم سدنة بيت الله، لهم حقهم علينا أن ندعو لهم بالصلاح في من كل نوع. وكذلك كأنه فيه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم على إبقاء الله لهم لأهل الحجب إلى يوم القيامة. نعم، إلى وقت تبقى الكعبة المشرفة باقية إلا قبل يوم القيامة بشيء. على كل إلا ما كان من صدامة البيض، وهذا جاءت رواية صحيحة فيها أيضا كذلك. وسقاية الحاج، سقاية الحاج مر النبي صلى الله عليه وسلم أبي عباس رضي الله عنه، وكان هو وبنيه كانوا يخرجون الماء، فقال لولا أن يتخذ الناس سنة لوضعت هذه على هذه، يعني الحبل على كتفي، وأخرجت الماء بنفسي. فقال أنتم على خير إن هكذا فافعلوا، وأبقى السقاية في علي عباس رضي الله عنهم، وحتى أذن لهم أن يغيبوا إذا حجوا من منى لسقاية الحج. كل هذه روايات صحيحة. فإذا أبقى النبي صلى الله عليه وسلم صدانة البيض وسقاية الحج، وكانت هناك قصي قد قسم هذه في بنيه هذه المفاخر، منها دار الندوة لبني أمية وغيرهم، وهكذا جاءت. لكن أبقى النبي صلى الله عليه وسلم صدانة البيض وسقاية الحاج مما هو الرفادة، كان أيضا من جملة الأمور الأربعة التي كان قد قسمها. فكانت الرفادة في بعض منهم في نعم من أولاد قصي، على كل حال كانت الرفادة فيهم وإطعام الحجاج وغيرهم، فكانوا يفعلون. وهذا أمر على كل حال لا شك فيه من العمل الحسن، ينبغي أن يستمر للناس فيه إذا كان يستمرون، وفتح الباب لجميع المسلمين في الرفادة ومعاونة الحجاج والإنفاق عليهم على قدر الإمكان. ألا إني قد أمضيتهما لأهلهما كما كان كما كان. فالسدانة والسقاية تبقى إلى بقيت إلى يوم القيامة في حق لهم، إذا كان أهل البيت يطلبون، إذا كان أهل بيت عباس يطلبون هذا فلهم حقهم في هذا، كما أن سدانة البيت لهم حقهم في هذا. باب دية الخطأ. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هاني قيسي ثقة، حدثنا محمود المسلم الطائفي ضعيف في زي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية 12,000، كما ذكرت لكم أنه يكون على أهل الورق وأهل الذهب على قدر قيمة 100 من الإبل. وأخرجه البخاري، أخرجه الترمذي رحمه الله أيضا عن عمرو بن دينار عن عكرمة نعم أيضا مرسلا، وقال لا نعلم أحدا يذكر في هذا الحديث ابن عباس غير محمد المسلم، والعمل على هذا الحديث عند العلماء والأئمة رحمة الله عليهم. ثم قال حدثنا إسحاق بن منصور المروزي أنه قال أنبأنا يزيد بن هارون أنه قال حدثنا محمد بن راشد، محمد بن راشد المكحولي الشامي صدوق يهم، عن سليمان ابن ابن موسى، سليمان ابن موسى هو الملقب بالأشدق نعم، في حديثه بعض اللين، ولكنه وصف بأنه صدوق في حديثه بعض اللين، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل خطأ فديته من الإبل 30 بنت مخاذ و30 ابنة لبون و30 حقة وعشرة بني لبون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على أهل القرى 400 دينار أو عد لها من الورق، ويكون هو 12 كان 400 دنانير، هكذا جاء حتى في تقويم قتل اليد أيضا بهذه الصورة بهذا التناسب، أو عدلها من الورق ويقومها على أزمان الإبل، على أزمان الإبل يعني على أسنان الإبل، وإذا غلت رفع سيرها، فإذا هانت نقص من ثمنها على نحو الزمان ما كان، فبرغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين 400 دينار إلى 800 دينار، أو عدلها من الورق 8,000 درهم. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان أقله في البقر على أهل البقر 200 بقرة، هكذا 200 بقرة، على أن من كان أقله في البقر مئة بقرة أو 200 بقرة، هكذا جاءت الرواية. ومن كان أقله على في الشاي على أهل الشاي 2000 شاة، فطويله على كل حال من كان عقله في البقر على أهل البقر 200، أي يجعل 100 أو تجعل 200 بقرة، الدية تجعل 200 بقرة، ومن كان عقله في الشاي تجعل الدية 2000 شاة. هكذا أول على كل حال، وإلا ظاهر السياق يدل أن يكون 100 بقرة و1000 شاة. هذا الحديث حسنه العلماء رحمة الله عليهم مع كونه من طريق سليمان ابن موسى الأشدق. سليمان ابن موسى الأشدق فيه بعض اللين عن عمرو بن شعيب، حديثه إن شاء الله حسن أو صحيح، ولأن الروايات جاءت من طرق أخرى من رواية أبي بكر بن عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم له في الدياد، وغيره من الروايات الأخرى التي تأتي، فيكون الحديث حسنا لغيره. ثم قال حدثنا عبد السلام بن عاصم، وعبد السلام بن عاصم هو الجعفي، نعم الهسنجاني هكذا قالوا، الرازي مقبول. قال حدثنا الصباح بن محارب وهو الثقفي الكوفي صدوق ربما خالف، قال حدثنا الحجاج أو حجاج بن عرفاه ضعيف في الحفظ، قال حدثنا زيد بن جبير، زيد بن جبير الطائي ثقة، عن خشف بن مالك هكذا خاشين، فالخشف مالك أو الطائي الكوفي والثقة النسائي وهو ثقة إن شاء الله، وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دئة الخطأ 20 حقة و20 جزعة، 20 حقة و20 جزعة، و20 بنت مخاذ و20 بنت لبون و20 بني مخاذ ذكور. هذا الحديث ضعفوه لأن السابق فيه 30 و30 و10 بني لبون، فلذلك الرواية صحيحة إلا إذا اتفقوا على شيء وعلى نوع فهذا شيء آخر، لكن الحديث بهذا اللفظ لأجل حجاج بن عرفاه تكون ضعيف، أو هذا الحديث يكون ضعيفا. ثم قال حدثنا العباس بن جعفر، عباس بن جعفر بن الزبير، نعم لا لا عباس بن جعفر ابن الزبرقان البغدادي صدوق، قال حدثنا محمد بن السلال وهو الباهلي ثقة، قال حدثنا محمد ابن مسلم الطائفي الذي مضى بنا وهو في حفظه ضعف، عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية 12,000. قال فذلك قوله تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، أي بأخذهم الدية. جعل الدية 12,000، هذا الجزء صحيح في الرواية، ألا ضعيف أيضا في الرواية التي قد مضى بنا، وهو لا يتقوى والله أعلم، لأن مداهما مداره على محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار. وفيه زيادة من الرواية السابقة، فذلك قوله تعالى وما نقم منهم، هذا تفسير ابن عباس لم يصح عنه بأخذ الدية، يعني كانوا أغناهم الله تعالى ورسوله من فضله، قال بأخذهم الدية. والذي يظهر أن في الجاهلية أيضا كانت الديات موجودة. الرواية صحيحة على كل حال، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم سلم وما صح من المخالفة، فيكون هذا الإسناد بهذا السياق وبهذا التفسير ضعيف، بهذا التفسير ضعيف. باب الدية على العاقلة، من هو العاقلة؟ فإن لم يكن عاقلة ففي بيت المال. العاقلة هم عصبة القاتل، قتل الإنسان خطأ فله ورثة. هذا الحديث بعضهم قال إنه يخالف قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، الذي تسبب للقتل هو الذي يتحمل، لكن كما قال الأئمة رحمة الله عليهم أن فيه الإجماع لأجل أنه لا أن هذا وقوعه كثير، فقال ابن قدامة وغيرهم أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل، هذه لا تحملها العاقلة، وهذا يقتضي الأصل، قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإنما خولف هذا الأصل في دية الخطأ لكثرة الخطأ، لأنه يحصل الخطأ يعني من الناس كثيرا، فإن جنايات الخطأ تكثر ودية الآدمي كثيرة، فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به، فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل، نعم، على سبيل المواساة للقاتل. وهذا باب على كل حال موجود، باب في أبواب أخرى أيضا يوجبون أشياء على شخص آخر، كما ذكر ابن تيمية وغيرهم بأدلة، قالوا إذا كان أحد الأقرباء يموت ليس عنده ما يتكسب به وهو يحتاج إلى الأكل والشرب، وأحد الأقرباء إلى آخرين وسع الله عليه، فيجب عليه أن ينفق عليه حتى يقوم على رجليه ويتكسب أو شيء، أما إذا كان لا يقدر أن يتكسب فيجب على أقارب على الأقارب أن يجمعوا له ما يعيش به، وإلا على بيت مال المسلمين، نعم. فعلى كل حال فجاءت هذه الدية، دية الخطأ على العاقلة، تكون تخفيفا عليه وتخفيفا عنه لأنه معذور، أما العامد الذي جعلت الدية على عليه نفسه قاتل فيكون لا عذر له ولا يستحق التخفيف، لأنه قد وجب عليه القصاص، إذا كان وجب عليه القصاص وتصاله على الدية فلا يخفف عنه ولا يتحمل أحد، هو الذي يجمع بأي طريق إذا عفوا عنه، فكسائر المتلفات هكذا ذكروا. على كل حال فدية الخطأ على العاقلة أي عصبة القاتل، ما دام هو قد يكون من العصبة يجمع المال أو يأخذ المال إذا لم يكن هناك ورثة، قد ذكرت فروضهم في كتاب الله تعالى، فما دام يستفيد في وقت ما فيجب أن يفيد مورثه أو معصبه الذي يأخذ عصبة منه. وقال الإمام رحمه الله بعد باب الدية على العاقلة، فإن لم يكن عاقلة ففي بيت مال المسلمين وفي بيت المال، قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا أبي، وهو وكيع بن الجراح بن مليح الرواسي، فأبوه الوكيع هذا من الأئمة المعروفين من الثقات، وأما أبوه فهو الجراح بن مليح فهو صدوق يهم، هكذا أصف، يهم في رواياته، فصدوق يهم، إذا كان يهم الظاهر يهم كثيرا، أما إذا كان يهم قليلا معدودة فهذا له حكم، لكنه دائما نقول أن لا بد أن نفصل وهمه من غير وهمه. قال حدثنا أبي، فهل وهم في هذا المنصور وابن المعتمر عن إبراهيم والنخعي عن عبيد ابن نضلة، عبيد ابن نضلة، وفي بعض النسخ نضيلة، وهو الخزامي الأزدي ثقة، وبعضهم عد في السحابة وليس صحابيا، عن المغيرة ابن شعبة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقل، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية إلى العاقلة. وهذا الحديث له طرق أو له شواهد كثيرة جدا، نعم، بهذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي الرواية وهي أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى فقتلته، أو بعض الروايات جاءت بعض عمودي الخيام وعمودي البناء فقتلته، فاقتسموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم على العاقلة كما تأتي الرواية إن شاء الله. فالرواية صحيحة على كل حال، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة، يعني دية القطع قطعا وليس غيره كما جاءت الروايات الأخرى. نعم. ثم قال: حدثنا يحيى بن درست. يحيى ابن درست، درست الكلمة الفارسية يعني شيء صعب أو شيء جيد، درست، درست نعم، باللغة الفارسية، فالظاهر أنه كان فارسيا أو كان قد تربى في الفرس أو في زمن في خراسان، وهو هاشمي ثقة. قال: حدثنا حماد بن زيد أنه قال: حدثنا عن بديل ابن ميسرة. بديل ابن ميسرة العقيلي البصري ثقة، عن علي بن أبي طلحة الهاشمي صدوق قد يخطي، عن راشد بن سعد هو المقرئي الحمصي ثقة، عن أبي عامر الحوزني، أبو عامر الحوزني هو عبد الله، نعم عبد الله ابن لحي أو لحي الحميري ثقة مخضرم، عن المقدام الشامي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه لأنه يكون عصبة يأخذ عصوبة، يعقل عنه ويرثه. هذا الحديث صحيح، وفيه يعني علي بن أبي طلحة الحاشمي صدوق يخطئ، لكنه جاءت روايات أخرى، وأخرجه الترمذي، أخرجه أبو داود هذا الحديث من طريق شعبة عن بديل، هنا حماد بن زيد عن بديل، وأخرجه من طريق شعبة عن بديل، عن علي بن أبي طلحة الحاشمي، وهو فيه بعض الخطأ، لكنه قد جاءت له شواهد، فيكون الحديث حسنا لغيره او صحيحا. نعم. ثم قال الامام رحمه الله: من حال بين ولي المقتول وبين القود او الديه. من حال بين ولي المقتول وبين القود اي القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. فاذا كان جاء شخص وحال الا يؤخذ القصاص وشفاعه ايضا، فشفاعه غير مقبوله او غير مشروع في هذه الحالة، كما مضى لنا مع قتل اليد لفاطمة المخزومية، أو الدية من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية، فما حكمه؟ من حال فما حكمه؟ قال: والحديث يكون فيه الجواب من الحديث. قال: نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن معمر، محمد بن معمر ابن ربعي القيسي صدوق، قال: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي ثقة، قال: حدثنا سليمان بن كثير وهو العبدي أيضا ثقة، عن عبد الله، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، طاووس بن كيسان ابن عباس ضرب معروف رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من قتل في عمية أو عصبية بحجر أو صوت أو عصا، هذا هو ديالكتية الخطأ الظاهر، بحجر أو صوت أو عصا فعليه أقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال بينه وبينه أي بين المقتول والقاتل أو بين القود فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. فسروا قالوا: لا تقبل منه نافلة ولا فريضة، وقيل: لا يقبل منه عمل من الأعمال التي يتصرف ويتقلب بها من الصلاة، هكذا جاء على التخويف الصلاة وغيرها، ولا عدل أي لا فداء، لا يقبل منه الفداء. نعم. فأم عمية أو عصبية، عمية المأخوذ من عمي الأمر، عمي الأمر إذا لم يعرف حقيقته، وهو لما إذا كان قلنا أنه أمية أي عامية، أمر القاتل فلم يعرف من القاتل بعينه، لم يعرف، ولكن من كان إذا كان من عدة رجال لا يعرفون بالتعيين، وهذا هو الذي يكون في هذه الحالة. أما إذا كان من شخص واحد وقتل فهو معروف، لكن عمية إذا كان بينهم خلاف حصل فجأة، مثل ما كان يحصل ومثل ما كان حصل حتى بين الصحابة عفى الله عنهم ورضي الله عنهم، أنه بدأوا ينادون يا للأنصار يا للمهاجرين، مثل هذا فإذا اجتمعوا على شيء فيكون مضاربة ومطاردة، لا يعرف من بعصا أحد أو صوت أحد قتل أو بحجر أحد قتل. ففي هذه الحالة تكون دية الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال بينه وبين الله فعليه أكل الخطأ. أكل الخطأ يكون هم بأنفسهم يجمعون، أو الذين عاقلتهم الذين قتلوا أو اشتركوا في القتل في مثل هذا في عمية أو عصبية، بحيث حصل خلاف بينهم في أمر من الأمور، فيكون دية الخطأ على عاقلة. وإذا كان لم يعرف ولم تكن هناك عاقلة، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مع المسلمين، ولكن لا يجوز أن يقول الإنسان بين القصاص وبين الدية، فيكون عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم قال الإمام رحمه الله: نعم، فدية الخطأ على كل حال، قلنا إنه قال الأئمة رحمة الله لا نعلم خلافا في هذا، أنه يكون على العاقلة. نعم، وكذلك قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنها على العاقلة. نعم، كذلك إذا كان خطأ كيف يعرف؟ يعني نقول إذا كان ترتب على فعل مأذون شرعا من تلف، فلو أدب الرجل ولده أو زوجته فهذا له حقه، قالوا هذا داخل فيه دية في الخطأ بشيء لا يخطر به غالبا، فيضرب بالعصا، يضرب بالصوت، يضرب بالكف وكز وكذا. كذلك إذا أدب السلطان أحدا من رعيته ولم يسرف، وواحد من في التأديب ولم يضرب ضربا كثيرا، أمر يكون معروفا على كل حال، هذا كله يكون داخلا في دية الخطأ. ثم قال الإمام رحمه الله: باب ما لا قود فيه أي لا قصاص فيه. قال: حدثنا محمد بن الصباح وعمار بن خالد الواسطي. عمار بن خالد الواسطي ثقة، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش وهو ثقة، لما كبر ساء حفظه، ولم يعرف أن هذا أخذ عمار بن خالد منه قبل الحفظ، قبل سوء الحفظ أو بعده، أن دهثم ابن قران، دهثم ابن قران العكلي اليمامي متروك، قال: حدثني نمران ابن جارية، نمران ابن جارية ابن ظفر الحنفي مجهول، عن أبيه هو جارية ابن ظفر صحابي، أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعه من غير مفصل، فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منه حظه حقه قصاصه، فأمر له بالدية، فقال: يا رسول الله إني أريد القصاص، فقال: خذ الدية، بارك الله لك فيها، ولم يقض له بالقصاص. هذا الحديث ضعيف، إذا كان ضرب العين بالعين والأنف بالأنف يكون كله، فإذا قطع اليد فاليد أيضا يكون فيه قصاص، والجروح قصاص أيضا. فالحديث هذا ضعفه، وكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي عليه؟ قال إني أريد القصاص، قال خذ الدية بارك الله لك فيها، ولم يقض فيه بالقصاص. نعم، إذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم شفع له أو أمره بشيء فكان ينبغي أن يقبل، ولا يجوز له أن يخالف، ولا يجوز أن يخالف، لكنه لا يكون هذا حكما عاما في مثل هذا. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ضرب بالسيف، طبعا من السيف الذي يقطع به، ليس هذا من الأشياء التي قد يكون يضرب بالعصا، فربما وقع في بعض العروق وتعطل اليد، تعطلت اليد، هذا شيء آخر. لكن القصاص يكون فيما إذا كان بشيء يقطع أو يفصل اليد أو يكسر العظام. فالحاصل على كل حال، إذا كان خذ الدية، أما العظام ففيها أيضا ما دام تأتي الرواية إذا كانت محشمة، إذا كانت كذا، وحيث إنه قصاص فيه لا يضمن، وبذلك تكون فيه الدية. لكنه إذا كان ضرب إنسانا على بالسيف على يده وقتها، القصاص ثابت في مثل هذا. وأمر النبي أو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بارك الله لك فيه كان ينبغي أن يقبل، إذا كان الإنسان فيه، إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا ودعا له، ما كان حق له على استقامة أن يتلو شيئا آخر. نعم. ثم قال حدثنا، نعم هنا قال ليس لجارية عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس له رواية شيء من الكتب الستة إلى آخره. نعم. ثم قال حدثنا أبو كريب أنه قال حدثنا رش الدين ابن سعد، رش الدين ابن سعد المهري الهلالي ضعيف، عن معاوية ابن صالح وهو الحضرمي له صدوق له أوهام، عن معاذ بن محمد الأنصاري وثقه ابن حبان، وقال الذهبي وثق، وقال ابن حجر مقبول، عن ابن صهبان عن العباس بن عبد المطلب، صهبان هو عقبة ابن صهبان مجهول، عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة، لا قود في المأمومة. المأمومة قالوا إنه الشجة، ضربة بحيث شج في رأسه شجة تصل إلى الدماغ، أم الدماغ مأمومة. ولا الجائفة، جائفة الجراحة التي تصل إلى جوف بطن أو جوف البطن، قد يكون إذا في الداخل من ظهر من جهة الصدر، وكذلك الصدر والحلق، كل هذه تكون جائفة في الداخل إذا كان وصل أثره. ولا المنقلة أي لا قود في الشجة أو في الجرح أو الجراح التي تنقل العظم، عظمة تنقل العظم ولا تكسر مثلا، فهذه كلها لا يكون فيها قصاص، لأنه وهذا بالحقيقة يعني جاءت له شواهد كما ذكر الألباني رحمه الله في الصحيح. وأيضا يقال إن هذه من الأشياء التي لا يؤمن سرايتها، فهو إذا أخذ منه فالسراية قد يكون يصل فيموت، أو يصل إلى أكثر من هذا الشيء الذي هو حقه. ولذلك جعلوا عليه أنه أو أنه على إما رحمة الله عليه قضوا بأنه لا قصاص في مثل هذه الحالة، لا قصاص في مثل هذه الحالة. المأمومة التي تصل إلى أم الدماغ، هذا لا شك فيه، فيه خوف وخطر، وربما الإنسان نفسه يموت. إذا مات بالمأمومة فهل يكون دية الخطأ أو دية شبه العمد؟ إذا كان وينظر فيه، إذا كان قصد بشيء مثل الدبوس إذا ضرب إنسان برأس إنسان، أما إذا ضرب بعصا أو شيء فهذا قد لا يصل، لكنه إذا ضرب بشيء قد يصل إلى الدماغ فهذا أراد قتله، فيكون النظر فيه في عند الحكام وعند القضاة رحمة الله عليهم، وكذلك الجائفة والمنقلة. باب الجارح يفتدى بالقود، يفتدى بالقود. قال حدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أنبانا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا جامد بن حذيفة مصدقا، فلاجه رجل في لج، بمعنى جادل، لاجه جادل بالمشاركة بين معاذ، بين أبا جامد بن حذيفة وبينه، لاجه رجل أي ناقشه وجادله في صدقته، وضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا، فلم يرضوا، فقال لكم كذا وكذا فرضوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. يعني كأنه حصل أنه كان عليه القصاص، الشجة لم تكن معمومة ولم تكن جائفة ولم تكن منقلة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أيضا إكرام لعامل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون داخلا في هذا المعنى أو هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم عقيلوا عن ذوي الحياة أثراتهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يناسلهم حتى رضوا، معناه أنهم كانوا مستحقين للقصاص في الشجة في الجروح قصاص، ويكون قال لكم كذا فلم يرضوا، فقال لكم كذا وكذا فرضوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا فيه بعض يعني استفادات من بعض الفوائد، إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاك. فإذا كانت المسألة انتشرت بأن شج وفيه قصاص، فإذا رضوا وسكتوا وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يكون للناس في إقالة، وربما يكون للناس في أحاديث وحدثات، ولذلك أراد أن يذهب عن الشرعي الذي قد شرعه النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عن نفسه صلى الله عليه وسلم ودفاعا عن الشرع، أن هذا شرع، لكنه ينبغي أن تعرفوا كلكم أنهم راضون، ولا نجبرهم على ما ليس له، ليس لنا في حق ولهم في حق، لا نجبرهم على ترك الحق. ومخبركم مخبرهم برضاكم، قالوا نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القول، فعرضت عليهم كذا وكذا أرضيتم؟ قالوا لا. فهم بهم المهاجرون، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفوا، فكفوا، كفوا أو كفوا، كفوا، كف يكف أصله كفيو، نعم، فيكون الضمة مستثقلة على الياء فحذفت وبقيت كفوا، والله أعلم، كفيو، نعم. والأمر يكون كفوا أصله أكففوا، نعم، أكففوا، فهنا كفوا الضائر وليس كفوا، كفوا، فعل الماضي مد يمد مدا. ماذا تقولون في هذا يا نحات القوم؟ نعم، يعني قد يجعلون في كثير منها، نعرف أنهم استثقلوا الضمة على الياء فنقلوه إلى ما قبلها فصار كفوا، وحذفت الياء لالتقاء الساكنين، لالتقاء الساكنين. فالذي يظهر إذا كان قلنا أنه يكون كفوا، نقلت الضمة إلى الفاء و سكن أو اجتمع الساكنان الياء والواو وحذفت الياء فصار كفو، نعم. في شيء عند الإخوان في شيء؟ وأصله يا شيخ أنا كففة يكففه، ما في هذا مضاعف، كففة يكففه أصله كفافة فوض غنى كفا يكف ما فيه صحيح. هذا مضاعف أحسنت، هذا بالحقيقة نعم صحيح. الله أكبر، مدة، وأنا مثلت بمدة لكنه زعلت عنه. أصله مدد مدة، إي نعم، فيمد يمد يكف كف فكف مدد كفف، نعم أحسنت بارك الله فيكم. فأدخلت الفاء بالفاء أو أدغم تقول كذا فصار كف، نعم نعم أحسنت بارك الله فيك، جزاك الله خير. نعم، أما إذا كان رضو، رضو هنا أصله رضيو فهنا يأتي أنه نقلت الضمة إلى ما قبل واستسقطت الضمة بعد الكسرة ونقلت إلى الضاد إلى الـ وثم التقى ساكنين فحذفت رضوا، يعني يكونوا مع الخوالف. نعم، أرضيتم، ثم دعاهم فزادهم فقال أرضيتم، فقالوا قالوا نعم، قال إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم، قالوا نعم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أرضيتم، قالوا نعم. قال ابن ماجه سمعت محمد بن يحيى يقول تفرد بهذا مامر لا أعلم رواه غيره. نعم، وقال البيهقي هذه الرواية، فرضنا الآن هذه مسائل يعني علوم الحديث، تفرد الثقة، وهناك يتكلم بعض الناس، أحد منهم خاطبني في بعض المسائل مثل هذه، قالوا مثله لا يقبل تفرده. من أين عرفت أن مثله لا يقبل؟ بعض الناس من طلبة العلم الصغار نقول نحن يجب أن نتتبع كلام قول أئمتنا رحمة الله عليهم ونقتديهم ولا ندخل فيما لنا يعني ليس لنا به علم. فهنا معمر بن راشد إذا قال تفرد بهذا معمر هل يقصد تضعيفه؟ لا يظهر من هذا، ولا أعلم رواه غيره. مع ذلك ما دام ثقة إذا كان زاد على ما لم يروي الثقات فزيادة الثقة مقبولة، كذلك يكون هنا تفرده مقبولا أيضا. معمر بن راشد إن شاء الله. قال البيهقي ومعمر بن راشد حافظ قد أقام إسناده فقامت به الحجة. الحاصل على كل هذا الحديث صحيح، فإذا كان هناك وجب القصاص حتى في القصاص في النفس، فرضوا أو أصحاب الأولياء المقتول إذا كان طلب منهم الدية أو أن يأخذوا الدية فطلبوا أكثر مما هو من الديات المعروفة فيرضون بما يرضون فيسقط القصاص، كذلك قصاص في الجروح أيضا يسقط إذا كان يرضون بالديات. نعم، في شيء كان يسمع صوت. شيخ الله يحسن إليكم لو أذنتم لي، الآن معلوم أن تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام كفر، وهم الآن كذبوا النبي، فما فين كذبوا؟ فين كذبوا؟ قالوا أرضيتم؟ قالوا لا. أي هذا ليس تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم أرضيتم، تعرفون شبهه أو نظيره الأعرابي الذي كان أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هدية فقال أعطني، فعاتى لم يرضى حتى عاتى شيئا كثيرا، قال إني أردت ألا أتهب إلا من قرشيين أو أنصاريين أو كذا. فبذلك هذا ليس تكذيب بارك الله فيك، إنما هذا يعني ترضية وتنازل وتدرج إلى رضاهم. أرضيتم؟ قالوا لا. أما إذا قالوا لا أمرهم أمرا وقال يجب أن تأخذوا، هنا كان يقول ليس تكذيبا لكن نقول مخالفة، يعني لا ما حق ولا استقام يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا إنما هو استدراج وتدرج وطلب منهم الرضا وليس فيه تكذيب بارك الله فيه. أظن هذا واضح جدا. الشيخ لأنهم قالوا لا فهم بهم المهاجرون، فهم بهم المهاجرون كأنه النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يقول يكفوا، لأنهم كأنهم قالوا إنه كيف لا يرضى بما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، ما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم. فنقول المهاجرون من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأنصار لا نقول أنهم لا يحبون، لكنهم أرادوا أن يمسكوه، أو ليس معناه أنهم يريدون أن يقتلوه، إنما المقصود منه أن ينهروه ويزجروه أو شيء من هذا النوع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفوه، وليس مسألة أنهم كذبوه أبدا، لا يظهر هذا، ما أدري كيف يظهر لكم، لو قال أنه يخبر النبي، والتكذيب لا يكون إلا بالإخبار الخبر، وهذا ليس خبر، إنما هذا إذا تكلمنا على كلام اللغويين فهذا إنشاء وليس خبر، والإنشاء لا يدخل فيه، لا يدخل فيه التكذيب والتصديق، إنما يدخل فيه في الخبر، في الخبر بارك الله. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم رضاهم أن يخبروا عن رضاهم، فلم يرضوا فزاد وزاد حتى رضوا. نعم الله خير. ثم قال: باب دية الجنين. الجنين معروف، الجنين الذي يكون في بطن المرأة وهو حي يضطرب، ويكون اعتدي على أم الجنين، فيكون الجنين قد تأثر ومات وسقط. فقال: باب دية الجنين. قال: ما حكمه، ما دية الجنين؟ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا محمد بن بشر، محمد بن بشر بن الفرافسة الكوفي، أن محمد بن عمرو، هو محمد بن عمرو بن علقمة صدوق له أوهام، أنا أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة، تفسير الغرة عبد أو أمة، فيكون كلاهما والله أعلم سواء، إما عبد ذكر أو أمة، قضى في الجنين بغرة، فقال الذي قضى عليه قضي عليه، فقال الذي قضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو قضي عليه، أيعقل من لا أيعقل أن يعطى العقل والدية من لا شرب ولا أكل ولا ساح ولا استحل، ومثل ذلك يقل أي يهدر دمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا لا يقول بقول الشاعر فيه غرة عبد أو أمة. قول الشاعر يعني جاء بكلام مسجع، فجاء كما جاء في روايات الأخرى هذا من إخوان الكهان، كما أن الكاهن يريد أن يلغي الحق ويأتي بالباطل بكلامه، ويوهم للناس أنه يكون أنه صادق في هذا، وكذلك يريد أن يبطل الحق ويثبت الباطل. وهذا الحديث جاء في رواية البخاري: باب جنين المرأة وغيره. وغيره كيف يكون؟ من طرق عن ابن شهاب قال: أن ابن شهاب قال اقتتلت، نعم، قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه بهذا الإسناد، قال قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل، وهي حامل، فقالت فاللفظ الذي جاء فيه نعم، وهي حامل فقتلت ولدها، فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاقتسموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالدية، دية ما في بطنها غرة عبد وأمة. فقال ولي المرأة التي غرمت، ولي المرأة التي غرمت، كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استحل؟ هنا جاء كيف ما لا صاح ولا نطق ولا استحل، أي لم يرفع صوته، فبسبب ذلك يقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. وفي رواية أخرى أن المرأة التي نعم قضي عليها بالغرة توفيت، التي قضي عليها لأجلها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصابتها المرأة التي قتلت توفيت. نعم. إن هذا يقول يقول بقول شاعر فيه غرة عبد أو غرة عابد أو عم تكون بدل منه تفسير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد في شيء؟ سؤالين عندك. السؤالين طيب الله يبارك فيك. بسم الله اللهم صل على محمد. الأخ حمش با حمش با حمش سؤال شيخنا أو شيخنا بارك الله فيك بين المسجد والسور وبين المسجد والسور يوجد الضريح بين المسجد والسور يوجد ضريح هل تجوز الصلاة في هذا المسجد علما أن أقرب مسجد على مسيرة نصف ساعة بالسيارة؟ لا تجوز الظاهر ما دام بين المسجد وسور المسجد ما دام إذا كان ليس مفصولا الذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان في قبلة المسجد فلا بد أن يكون يخفى بسور آخر ملاصق للمسجد وجدار المسجد ويبعد أو ينقل إلى مكان آخر الميت إذا كان هو وحده ولا يصلى في مثل هذا هذا الذي يظهر والله أعلم. ومن الممكن أن يقال وقد قالوا أنه إذا لم يكن في داخل جدران المسجد وهو بين السور وليس في القبلة أيضا هكذا قاعد في فتاوى بعض العلماء ولا يظهر القبر من أمام المصلي جازت صلاته لكن اللي مثل هذا فيه الحقيقة فتنة فينبغي أن ينقل إذا كان المسجد قديما ثم جعل القبر فيه فيجب أن ينقل أو ينبش القبر وينقل ما وجد فيه إلى مقابر المسلمين. أنا موظفة مسؤولة استثمار وفي الحقيقة في بعض الأمور لم أصدق ولم أوضح فيها مع المستثمر مما تسبب مشاكل للمستثمر والآن الشركة لم ترجع بمعنى ترجع حقوق المستثمرين أكثر من سنة وحصلت مشاكل كبرى هل رواتبي ومولاتي التي استلمتها من الشركة حرام؟ وفي الحقيقة إذا كان كنت أنت السبب فقد أخطأت هل كنت أنت متعمدة فأنت عاصية لكن الذي رواتب لا يقال إنها حرام إن شاء الله إلا إذا كنت أخذت رشوة أو شيء لكن إذا كنت تعمدت أما إذا كنت مجتهدة وبينت لهم أمور وأنت مجتهدة فيها لكنه لم يناسبهم وصار في ضررهم وليس في نفعهم فأنت إن شاء الله رواتبك عمولات التي استلمت إذا كانت العلومات بمعنى الربا فهذا لا يجوز أو رشوة فهذا قطعا حرام وحرام. نعم ورواتبك حفظكم الله شيخنا هي تعرف أن هناك مشاكل في هذا الجانب العمل تعرف بأن هناك ثمة مشاكل وتخفي ذلك عن المستثمرين ويلحق المستثمر ضرر وهي تعلم أنه سيلحق به هذا الضرر لكنها أخفت هذا إذا كانت أخفت فعليها أن تتحمل ضررهم بارك الله هي التي الآن تسأل ويجب أن تفادي ضررهم هي لأنها تسببت وهي التي وكانت تعرف إذا كانت أما إذا كانت مجتهدة فهذا الذي يقال لكن رواتبها في هذه الحالة وعمولاتها عمولة بمعنى إذا كان لها من الشركة إذن بأنها تأخذ على كل عمل أو كل عملية كما يقولون يكون لها كذا هذا مسموح أما إذا كانت تأخذ عمولة على ما يسمونه الرشوة العمولة فهذا لا شك أنه حرام هذا الجانب حرام لكن راتبها أيضا يكون حلالا إلا أنها قضاء وصلحا إذا كان قضاء فهي التي تتحمل خسارة المستثمرين. نعم هذا الذي يظهر والله أعلم رواتبها جائز لها لكنها تتحمل الخسارة لأنها هي التي تسببت. نعم هذا الذي يظهر والله أعلم وعفى الله عنا جميعا، وندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد إن شاء الله. ويوم الاثنين أم الثلاثة هل تشتركون في الرابط هناك من الحرم ولا ما تشتركون؟ نعم ننقله هنا في هذا المكان شيخنا في نفس الزوم، ويبث من خلال الزوم أيضا هنا، والإخوان كلهم يسمعون إن شاء الله. جزاكم الله خيرا على كل حال، ونحن نطمع من رحمة الله تعالى أن يفتح الباب على مصراعيه كما كان، ويأتي بالأمن والأمان إن شاء الله من الأمراض. وصلى الله على خير خلقه محمد، ونقول حفظكم الله من كل سوء، ودائما تكونوا على كل حال. أنا وقعت في مشكلة أخبركم، لأن المكتبة عندي أكلت الأرض كثير هذه الأيام، فأنتم احتفظوا على كتبكم بارك الله فيكم، وتعاهدوها تعاهدوها بارك الله فيكم لا تأكل أرضا. قطعنا خيط الأرض من أسفل قبل 6 أشهر، لكن ما عرفنا أنه فوق آخر دولاب الثامن الذي يكون كان فيه انتشروا وبقوا إلى وقت هذا الوقت أحياء وأكلوا شيء كثير. بذلك نبحث عن دواء، لا نحصل دواء مفيد، وقالوا إنه يضر هذا الدواء الذي يكون قد يكون فيها كيماويات. فواحد أخبرني قال الثيروسين يكون أفيد، فالله المستعان أستعمله الآن لمطاردتها. وندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقكم لحفظ كتبكم لا تضيع. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.